السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة البقرة بحول ربنا ومدده وإعانته، وصلنا إلى قول الله جل ذكره: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نسأل الله العافية. هؤلاء المنافقون، والنفاق وإظهار الخير وإسرار الشر، ونفاق اعتقادي، وهذا الذي يخرج من الإسلام ويخلى صاحبه في النار لو مات عليه، ونفاق عمل أو نفاق عملي، ومن أكبر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، عليه الصلاة والسلام. وإنما نزلت هنا كلمة جليلة لابن جريج، قال: المنافق يخالف قوله فعله، نسأل الله العافية يا رب، ويخالف سره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة. نسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعمال. وإنما نزلت صفات المنافقين أيها الأحبة الكرام في السور المدنية، لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فيعني كحديث عمار مثلا، يعني يؤيد شيئا من هذا: جعل المشركون يعذبونه وما تركوه حتى قال كلمة الكفر. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلفهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لم يكن إذ ذاك أيضا نفاق، لأنه لم يكن للمسلمين شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى، وأظهر الله كلمته وأعلى الله دينه، قال عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، وكان رأسا في المدينة، ومن الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، فجاءهم الله بهذا الخير العظيم وأسلموا، واشتغلوا بالإسلام عن عبد الله بن أبي بن سلول، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه، لأنه رأى أن الله أظهر دينه ونصر الإسلام والمسلمين وخذل الشرك والمشركين، فقال: هذا أمر قد توجه، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب. فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم نفاق أبدا رضي الله عنهم، لم يكن فيهم أحد من المنافقين. لماذا؟ لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل كان يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله والدار الآخرة رضي الله عنهم وارضاهم. ويا رب احشرنا معهم بكرمك وجودك، ويا ذا الجلال والإكرام اجعلنا مثلهم، نؤثر الآخرة على الدنيا، ونبيع الفاني ونشتري الباقي، ونزهد في هذه الدنيا يا رب، ونرغب في الآخرة بكرمك وجودك. قال محمد بن إسحاق رحمة الله عليه عن ابن عباس: ومن الناس من يقول أمنا بالله واليوم الآخر وما هم مؤمنين. قال: يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم. وكذا فسرها بالمنافقين عدد من السلف: أبو العالية والحسن وقتادة والسدي وغيرهم. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار، أن يظن بأهل الفجور خير، قال الله تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي يقولون ذلك قولا ليس وراءه شيء آخر، كما قال جل ذكره: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، سبحانك رب ما أعظمك. وأكذبهم الله سبحانه، يقولون ذلك إذا جاءوا فقط للرسول، لكن ليس هو في نفس الأمر. ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها، كما أكدوا قولهم آمنا بالله واليوم الآخر، وليس الأمر كذلك كما أكذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة لاعتقادهم. وهذه فضيحة عظيمة. الله يقول والله يشهد إن المنافقين الكاذبون، وهنا يقول وما هم بمؤمنين. فربنا جل ذكره يخبر عن هؤلاء المنافقين بأنهم يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان، ويخادعون الله والذين آمنوا بإظهارهم ما أظهروا من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين، سبحان الله العظيم. وصدق الله كما ذكر عن حالهم: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولهذا ربنا تعالى قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي وما يغرون بصنيعهم ولا يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك من أنفسهم، كما قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وهنا قراءتان في هذه اللفظة المباركة: يخادعون ويخدعون، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. قال ابن جرير رحمه الله عليه الإمام جرير الطبري، قال: كيف يكون المنافق لله وللرسول مخادعا وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمي من أعطى بلسانه غير الذي في ضميره تقية، لينجو مما هو له خائف مخادعا. فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل، وهو لغير ما أظهر مستبطن، وذلك من فعله، وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطي أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، ومولدها حياض عطبها، ومجرعها بها كأس عذابها، ومزبرها من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به، فلذلك خديعته نفسه ظنا منه مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن، كما قال الله في هذه الآية: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إعلاما منه عباد المؤمنين أن المنافقين بإساءة من أنفسهم في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشكهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمين. وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: يخادعون الله أن يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا مالهم ودماءهم وفي أنفسهم غير ذلك. وقال قتادة: وما أجمل ما قال، قال: نعت المنافق عند كثير خنع الأخلاق، يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، يتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. أي والله يا رب. إخواني، النفاق شر عظيم وبلاء عظيم، ولذلك ربنا ذنبا في القرآن في غير ما موضع: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وربنا تعالى قل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله العفو والعافية. وذمهم الرسول عليه السلام في سنته أيما ذم، قال صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعيل إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: العائرة المترددة الحائرة لا تدري لأيهما تتبع، ومعنى تعير أي تتردد وتذهب. وربنا جل ذكره يقول: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، صلى الله عليه وسلم. وحديث أبو موسى الحديث العظيم الثابت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق نعوذ بالله الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. وأيضا حديثه صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انعجافها مرة واحدة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، ونعوذ بالله من الخذلان. في قلوب المرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. قال ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في قلوبهم مرض، أي شك، شك في الإسلام، شك في الدين، شك في الرسول، شك في أن الله ينصر دينه، شك في القيامة، شك في البعث بعد الموت، عافانا الله المسلمين. وقال محمد بن إسحاق رحمة الله تعالى عليه ساق في سند عن ابن عباس أيضا: شك في قلوب المرض، أي شك. وهكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وابو العالية والربيع بن أنس وقتادة. وقال طاووس: في قلوب المرض، أي الرياء. وابن عباس قال أيضا رواية أخرى من طريق الضحاك قال: نفاق، فزادهم الله مرضا، أي نفاقا، نعوذ بالله، نعوذ بالله. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال كلمة طيبة، قال: في قلوب المرض، قال: هذا مرض في الدين وليس مرض في الأجساد، وهم المنافقون، والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، فزادهم الله مرضا، قال: زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون، اللهم اجعلنا منهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، نعوذ بالله أن نكون منهم. قال: شرا إلى شرهم، وضلالة إلى ضلالتهم. وهذا الذي قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حسن، وهو الجزاء يا أخي من جنس العمل، وكذلك قاله من قاله من السلف رحمة الله عليهم. وهذا نظير قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقول الله تعالى: ولهم عذاب أليم، أي شديد موجع، بما كانوا يكذبون، قرأت يكذبون ويكذبون. فهؤلاء المجرمون المنافقون كانوا كذبة يكذبون بالحق، يجمعون بين هذا وهذا، يعني يجمعون بين أنهم كذبة وكذلك يكذبون بالحق. وهنا سؤال مهم، ألا وهو: لماذا كف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع علمه بأعيانهم؟ فذكر أهل العلم عن ذلك أجوبة، منها ما ثبت في الصحيحين أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ومعنى هذا خشيته صلى الله عليه وسلم أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذون بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، صلى الله على حبيبنا محمد عليه الصلاة وأتم السلام، وما أبره وما أحلمه وما أرحمه صلوات ربي وسلامه عليه. قال القرطبي: هو قول علمائنا وغيرهم، كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بشر اعتقادهم عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأبهري وابن المجشون، ومنها ما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. قال القاضي قال القطب رحمة الله عليه: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإن اختلفوا في سائر الأحكام. ومنها أيضا ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله عليه، إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرون من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هي معصومة في الدنيا بهذه الكلمة، لكن هل تعصمهم في الآخرة أو تنفعهم؟ طبعا الجواب لا، لا ينفعهم إلا إذا جاءوا بالصدق في الإيمان في القول والعمل والاعتقاد. ومعنى أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفع ذلك في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا. وكونه كان خليط أهل الإيمان كما ذكر الله سبحانه ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، نعوذ بالله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، فهم يخالطونهم في بعض المحشر. فإذا كانت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون، نسأل الله العافية، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث، نسأل الله العافية. ومنها أيضا ما قاله بعض الأئمة: إنما لم يقتلهم رسول الله لأنه كان يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. ويضاف إلى ذلك: إذا كان للمسلمين شوكة وقوة ومنعة يستطيعون أن يقيموا بها حدود الله تبارك وتعالى، أما إذا كان المسلمون كحالنا في حال استضعاف فلا يكون هذا، إنما يكون الصفح والصبر حتى يأذن الله سبحانه بقوة للمسلمين. قال مالك: المنافق في عهد رسول الله هو الزنديق اليوم. واختلف العلم إخواني في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعي أو لا، أو يتكرر منه ارتداده أو لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه. النبي قول من قال من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أعيان بعض المنافقين، مستنده حديث حذيفة في تسمية أولئك 14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في ظلمة الليل عند عقبة، هناك عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع رسول الله على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها، والله تعالى أعلم. فأما غير هؤلاء فقد قال الله سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سبحانك رب معظمك. وقال جل ذكره: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين إنما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يغر بهم ولم يدرك على أعينهم، يعني لم يطلع على أعينهم، وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال جل ذكره: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولا شك أن رئيسهم عبد الله ابن أبي بن سلول شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا انظر إلى هذا الحلم العظيم من سيد الأولين والآخرين. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال ما قال في الإسلام وفي رسول الله وفي المسلمين، ولما مات شهد دفنه صلى الله عليه وسلم كما يفعل ببقية المسلمين، وأعطى ابنه رداءه فكفنه فيه، وعاتبه عمر على الصلاة عليه وصلى عليه، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني خيرت فاخترت، وقال لو أني أعلم أني لو زدت على 70 يغفر له لزدت. سبحان الله العظيم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أرحمك وأبرك بهذه الأمة. اللهم لك الحمد أن بعثت إلينا رسولا كريما كما وصفه الله سبحانه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المنافقون يا إخواني يصفهم الله تعالى ويزيد في وصفهم القبيح بقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الله تعالى يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. روى السدي عن أبي مالك وعن ابن عباس وابن مسعود وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد والكفر والعمل والمعصية، وأي فساد بالله عليك أعظم من الكفر بالله، وأي صلاح في أرض الله أعظم من طاعة الله وتوحيد الله. فالأرض تصلح والعباد يصلحون والشجر والحجر والحيوانات والأسماك والبحار والسماء والأرض وما فيهما يصلحون بتوحيد الله سبحانه وطاعته ورضاه وانتماس رضاه، وتفسد الأرض بالكفر والنفاق والمعاصي، نسأل الله العافية والسلامة. قال أبو العالية إذا قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض يعني لا تعصوا في الأرض، وكان فسادهم ذلك معصية لله، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بطاعة الله عز وجل، صدق والله. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة. وقال مجاهد إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إذا ركبوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا يقولون إنما نحن على الهدى مصلحون، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. وكان سلمان الفارسي يذهب إلى أنه لم يجيء أهل هذه الآية بعد، وابن جرير رحمة الله عليه قال يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فسادا من الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد. نعم وهذا الشك فيه. قال الإمام ابن جرير رحمة الله عليه فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها ربهم وركوبهم فيها ما نهاهم وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضهم وشك في دينه الذي لا يقبل من أحد عمل إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته، وكذبهم المؤمنون بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا، فذلك إفساد المنافقين في الأرض وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها. ولا شك أن هذا قول حسن جميل من هذا الإمام العلم الإمام الطبري رحمه الله تعالى. فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء كما قال ربنا تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الله الموالاة بين المؤمنين والكافرين كما قال جل ذكره يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وكقوله جل ذكره إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه هو الذي غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له ووالى الكافرين على المؤمنين، ولو أنه استمر على حالته الأولى لكان شره أخف، ولو أخلص العمل لله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح. ولهذا قال الله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي نريد أن ندار الفريقين من المؤمنين والكافرين، بئس الصنيع صنيعهم، ويقولون نريد أن نصطلح مع هؤلاء وهؤلاء كما قال محمد بن إسحاق عن ابن عباس إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي ألا إن هذا الذي يعتمدون ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. قاتلهم الله ولعنة الله على المنافقين نفاق الكفر وماتوا على ذلك. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس مشتقة من قيل من النسيان، كما قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، ونسي آدم فنسي ذريته. وقيل ناس من النوس، وهي الحركة، منه قول أم ذرع: أناس من حلي أذني أذني، أناس من حلي أذني. وإذا قيل المنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك ما أخبر الله به وعنه وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قال هؤلاء المجرمون: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون لعنة الله عليهم بالسفهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذلك أبو العالية والسدي وغيرهم عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة. وبه يقول الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة؟ لعنة الله على القوم الكافرين. والسفهاء جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم، والحلماء جمع حليم، والسفيه والجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة السلف في هذه الآية: هم النساء والصبيان. وربنا جل ذكره تولى الجواب في هذه المواطن كلها، فقال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فأكد الله وحصل السفاهة فيهم، قاتلهم الله، ولكنهم من تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلال والجهل، ولذلك أرضى لهم وأبلغوا في العمى والبعد عن الهدى، عافانا الله والمسلمين أجمعين. ثم قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، وأظهروا لهم الإيمان والمولاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومصنعة وتقية، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم انصرفوا وذهبوا، وخلصوا إلى شياطينهم فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى، ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال، من أهل العلم من قال: إلى هنا بمعنى مع، والقول الأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. قال السدي عن أبي مالك: خلوا يعني مضوا، وشياطينهم يعني سادتهم وكبراءهم ورؤساء من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين نعوذ بالله. وعن ابن عباس وعن ابن سعود: إذا خلوا إلى شياطينهم يعني رؤوسهم في الكفر. وابن عباس قال: إذا خلوا إلى أصحابهم وهم شياطينهم، يعني هناك شياطين من الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وابن عباس أيضا قال: وإذا خلوا إلى شياطين من اليهود الذين يأمرون بالتكذيب وخلاف ما جاء به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. ومجاهد قال: إذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. وقتادة قال: شياطينهم أي رؤساؤهم وقادتهم في الشرك والشر. وقال بذلك عدد من السلف. قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مرادته، وتكون الشياطين من الإنس والجن كما قال الله تعالى وذكر الآية التي ذكرناها: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وفي المسند عن أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم. الحديث طرق في أضعف، لكن قال بعض العلم له طرق تقويه وتفيد صحته، والله أعلم. قالوا: إن معكم، إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إن معكم، أي إن على مثل ما أنتم عليه. إنما نحن مستهزئون، أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم، لعنة الله عليهم. وابن عباس يقول: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. الله جل ذكره يقابلهم على صنيعهم بقول: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن جرير رحمه الله: أخبر الله أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة، يوم يقول المنافقون المنافقات: الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وهذا والله خداع عظيم، كما قال الله: فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله، عفوا، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، مع قول الله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم، مع تذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون مع المؤمنين في عرصة القيامة، فعندما يرى رب العالمين يسجد له المؤمنون فيأتي المنافقون ليسجدوا لله تعالى حتى ينجوا من كربات الآخرة، وإذا بهم لا يستطيعون أن يسجدوا ويصير ظهرهم طبقا واحدا، خزي وعار لهم في الآخرة. وهذا استهزاء عظيم من الله بهم، ومكر جليل من الله تعالى بهم. وقال بعض أهل العلم: استهزاء الله بهم توبيخ إياهم ولوم لهم على ما ركبوا من معصيه. وبعضهم قال هذا وأمثاله على سبيل الجواب. وقال أيضا بعض أهل العلم إن قوله تعالى: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، وقول الله يخادعون الله وخادعهم، وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، ونسوا الله فنسيهم. قال: وما أشبه ذلك إخبار من الله أنه يجازيهم جزاء الاستهزاء ويعاقب عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحق العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان. والأرجح أن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مرادتهم قالوا: إن معكم على دينكم، في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم صدقنا بمحمد عليه السلام وما جاء به مستهزئون. فالله أخبر أنه يستهزئ بهم، فيظهر الله لهم من أحكام في الدنيا من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي له عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنكال، والله تعالى أعلم. يعني الله هم يخادعون أولياءه، فربنا يخدعهم، يظهر لهم، يطمئن قلوبهم أنهم على خير، وأنهم سيؤولون إلى البر والإحسان والجنان، وأن لهم عند الله الخير، وإذا بهم إذا لقوا الله عز وجل كان ربنا عليهم غضبان، ولهم عذاب النار وبئس القرار. نسأل الله العافية والسلامة. وابن جرير رحمة الله عليه نصر هذا الرأي الأخير وقال: لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. إذن نقول في هذه الآيات وأشباهها: الله يستهزئ بهم ويخادعون الله وخادعهم، ويسخرون فيسخرون منهم سخر الله منهم، نسوا الله فنسيهم، هذه صفات جليلة لربنا تعالى، هي صفات كمال في مقابلة صنيع أعدائه بأوليائه. ولا يوصف الله عز وجل بها على الإطلاق، وإنما يوصف بها في مقام الكمال وتنفع عن الله في مقام النقص. جل ذكر ربي ولله الأسماء الحسنى سبحانه فادعوه بها، تبارك الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم أي يملي لهم، هكذا ثبت عن ابن عباس وابن سعود وغيرهم وغيرهم. وأيضا مجاهد قال يزيدهم، وقال الله تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكلما أحدثوا ذنبا يحدث الله لهم نعمة، وهذا في الحقيقة نقمة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويمدهم في طغيانهم، والطغيان هو مجاوزة الحد، مجاوزة المجاوزة في الحد أو المجاوزة في الشيء. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، في طغيانهم يعمهون يعني في كفرهم يترددون. وكذا فسره عدد من السلف، قال ابن جرير والعمه الضلال، يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل، في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رجدا ولا يهتدون سبيلا، نسأل الله العافية. وبعض العلم يقول العمى في العين والعمى في القلب، وقد يستعمل العمى في القلب أيضا كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. قال ابن عباس وابن سعود وغيرهما أخذوا الضلالة وتركوا الهدى، لا إله إلا الله. ابن عباس يقول اشتروا الكفر بالإيمان، ومجاهد يقول آمنوا ثم كفروا، وقتادة يقول استحبوا الضلالة على الهدى، نسأل الله العافية. كقول تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالة واعتاضوا عن الهدى بالضلالة عفانا الله، وهو معنى قول تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وأيضا كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة، بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، نسأل الله العافية. وانظر إلى هذه اللفظة العظيمة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فهؤلاء المنافقون رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة، وهذا من أحسن الأمثلة، فإن الله تعالى جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن، فبذلوا الهدى رغبة في الضلالة ورغبة فيها، فهذه تجارتهم وبئست التجارة تجارتهم، وهذه صفقتهم فبئست الصفقة. إذا كان من يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما، بل كيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور وترك عليها، فما ربحت تجارتهم بل خسر فيها أعظم الخسارة، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وما كانوا مهتدين، تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم القبيحة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال قتادة رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف، نسأل الله العافية، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا روي عن سعيد عن قتادة بمثل هذا الذي رواه قتادة رحمة الله تعالى عليه، يعني روي عنه من غير وجه. وسلفنا الصالح كانوا يخافون من النفاق خوفا عظيما، فهذا حنظلة يدخل عليه وبكر يقول نافق حنظلة ويذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكو له ذلك، وحذيفة رضي الله عنه دعي عمر إلى الجنازة فخرج فيها يريدها فتعلق به وقال اجلس فإنه من أولئك، أي من المنافقين. والحسن يقول: ما خاف النفاق إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. إي والله. وكان الحسن يحلف بالله الذي لا إله له وما مضى مؤمن قط، ولا بقي إلا وهو من المنافق إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا هو من النفاق آمن، نعوذ بالله. قال أبو عثمان: قلت لأبي رجاء العطاردي: هل أدركت ممن أدركت من أصحاب رسول الله يخشون النفاق؟ قال: وكان قد أدرك عمر. قال: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا، نعم شديدا، نعم شديدا، يعني كانوا يخافون من النفاق شديدا. نسأل الله يجيرنا وإياكم النفاق، ويجعلنا مؤمنين كامل الإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.